عليه الطيبين الطاهرين. كان كلامنا بالأمس في أنه الإخباري نسب البهبهاني إليه إلى الإخباري أربعة أقوال: توقف احتياط ذني اثنين، وحرمة الظاهرية، والحرمة الواقعية. وأمس كنا في صدد بين الفرق بين من وبين من: حرمة الظاهرية والحرمة الواقعية. قلنا بالأمس كم فرق أكو بين الحرمة الظاهرية والواقعية؟ قلنا الشيخ يبين ثلاثة فروق، وصلنا إلى الفرق الثالث، وكنا نشرح الفرق الثالث. شنو هو الفرق الثالث تذكروه أو لا؟ قلنا أن يكون هيك المقصود، أنه الذي يقول بالحرمة الظاهرية مقصود أنه الشارع مثبت حرمة الظاهر غير ما هو في الواقع، قد في الواقع اكو حرمة لشرب الكحول، قد اكو إباحة لشرب الكحول، هذا لا يؤثر. الشارع وراء ذيك الحرمة الواقعية او وراء الإباحة الواقعية مثبت في الحكم. ثاني، وهو ماذا؟ حرمة جديدة في مرحلة الظاهر. إذا مثبت، إذا هاي الحرمة شو نسميها؟ حرمة ظاهرية. أما القائل بالحرمة الواقعية شو يقول؟ مقصوده مقصوده لا، يقول الشارع ما مثبت فرد حرمة جديدة غير ما هو الموجود في الواقع. في الواقع ايش اكو؟ اذا اكو حرمة فالثابت هو تلك الحرمة لا غير، لا غير. واذا اكو اباحة فالشارع شنو مثبت؟ بعد حرمة ولا لا؟ بعد ما اكو ماذا؟ حرمة. فاذا الحرمة ليست الا ماذا؟ تلك الحرمة الثابتة في الواقع، إن كانت فبها تكون الحرمة واقعية ثابتة، إذا ما كانت ما أكو بعد حرمة غيرها في الظاهر. وقلت الثمرة وين تظهر؟ إحدى الثمرات هذه بين الحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية، أنه لو شربت الكتب وفي الواقع كان حلال ليس بحرام، فبناء على الحرمة لو كان حلال واقعا وليس بحرام، بناء على الحرمة الظاهرية عقاب اكو يوم اكو؟ بلي اكو. ليش؟ لان افرض في الواقع هو حلال، لكن بالتالي في الظاهر اثبتت ماذا؟ حرمة غير ذيش الحرمة، غير الواقع اثبتت حرمة، فتعاقب من باب أنك خالفته ولم تمتثل هذه الحرمة. أما على الحرمة الواقعية تعاقب يولا؟ لا، لا تعاقب. ليش؟ لأن قلنا القائل بالحرمة الواقعية يقول لا حرمة إلا تلك الحرمة في الواقع لو كانت، مفروض ما أكو حرمة واقعية، ما أكو فعقابها، ما أكو بعد هاي الثمرة قلت بينهما. فإذا على القول بالحرمة قاعد أكرر، هذا أمس هم بينا بس قاعد أكرر واضبط المطلب حتى نمشي اليوم، على الحرمة الظاهرية الشارع أثبت حرمة في مرحلة الظاهر، بس سواء كان في الواقع اكو حرمة او حلية اكو ما يأثر. فلو شربت التتن عقاب بالتالي اكو، سواء اكو حرمة واقعية او ما اكو بالتالي اكو عقاب. ليش؟ يعني حرمة في الظاهر اكو خالفتها، اما على الحرمة الواقعية هذا الحرمة الواقعية شو يقول؟ يقول لا حرمة الا الحرمة التي في الواقع ان كانت، فاذا كانت في الواقع وش غبت التتن وعاقب، اذا لم تكن فعقاب علينا البعض. في الواقع ماكو حرمة، في الظاهر لم تثبت ماذا حرمة ضارعة، شو العقاب علينا؟ ما تقول لي فعقاب ماكو. هذا تفسير للحرمة الظاهرية والواقعية. بس نقول هم اكو اخباري، هذا درسنا الذي امس انتهينا تقريبا الى هذا النقطة، هم موجود اخباري يقول على انه اكو حرمة لكن واقعية بهالمعنى، بهالمعنى يعني لا حرمة الا حرمة موجودة في الواقع، الظاهر ماكو شيء، لا حرمة الا حرمة الواقع، ان كان في الواقع مباح اذا ماكو حرمة، اذا حرمة فتثبت الحرمة الواقعية، غير الحرمة الواقعية ما اكو. هم اكو اخباري هيجي يعتقد بهالاعتقاد فانه حرمة الواقعية يقصد منها هالمعنى، مو هذا المعنى قلت تقريبا يلائم ويا من ويا الاصولي، لان الاصولي هو شنو يدعي. بس احنا الاصولي التتن شنو نقول؟ اذا حرام حرام وين حرام؟ اذا في الواقع حرام فاكو حرمه واقعيه، اذا في الواقع مو حرام ها فلا في الواقع اكو حرمه لا في الظاهر اكو حرمه. هاي الحكايه راح تصير تقريبا، وان كان اكو فرق بعد شويه نجي، بس تقريبا تصير نفس حكايه الاصولي. فاكو اخباري هيك يقول، نقول بني يظهر من البهبهاني الذي هو نسب للأقوال الأربعة إلى الإخبارية، يظهر من عنده منه أن أكو إخباري يقصد من الحرمة الواقعية المعنى، مو التفسير الأول والثاني، لا يقصد هالمعنى. عليكم السلام. عجيب بالله، ما تقول لي وين خراجع بالله عبارة البهبهاني؟ بالله تقدر تعطيني عبارته ولا البهبهاني؟ خلي اشوفه. ها هاي عبارة البهبهاني راح ابين لك المضمون. فان البهبهاني لما ذكر ادلة الاخبارية على من؟ على وجوب الاحتياط، وصل لها الرواية خبر التثبيت. خبر التثبيت شنو هو؟ حلال بين، حرام بين، وشبهات، فمن ترك الشبهات نجا من المحرم. مو هذا خبر التثبيت؟ شوف ايش قال البهبهاني، قال في الواقع هذا الخبر ما يفيد الاخباري، مو في صح، ما يدل. ليش ما يدل على مدعاة؟ قال لي انا هذا اقصى ما يدل هذا الخبر، فمن ترك الشبهات نجا من المحرم، ومن ارتكب وقع المحرم، هذا اقصى ما يدل انه المحرم هو المحرم الواقعي. يعني فارج في مرحلة الظاهر ما هو حرام، ان كان هناك محرم فهو المحرم الواقعي، لكن خاف اذا ارتكبت هذا الشيء مشتبه، خاف هو ماذا من المحرمات، خاف يحتمل من المحرمات واقعية، فهذا الخبر ما يدل إلا أنه يحتمل هذا المشتبه من المحرمات واقعية، يعني يدل أنه لا حرمة إلا ماذا؟ حرمة واقعية. ثالث شيء في مرحلة الرابعة ما أكبر التحريم جديد غير التحريمين الواقعي. ما يريد هذا الخبر يقول لك الكتم شرب حرام كما يريد يقول الإخباري، أقصى ما يريد يقول يقول خاف هو حرام بالواقع، أما ما يريد يقول لك هو حرام من الإخباري وش يريد يدعي؟ يريد يقول على أنه الروايات استفاد من عدها كل شيء ما تعرف حكمه فهو حرام، شرب تطن عن حرام يصير. البهباني يقول هذا الخبر أقصى ما يقول أنه خاف التسن حرام واقعا، لكن ما يدل على أنه هو حرام الآن، يقول لا يحتمل أنه حرام واقعا، فمن ارتكب الشبهات وقع في المحرمة ومن ترك الشبهات نجا من المحرمة. هذا الخبر أقصى ما يسمى عدا أنه خاف من المحرمات الواقعية. وإذا كان هذا المقصود هذا لا ينفع الإخباري، لأن الإخباري يريد يثبت حرمه في الظاهر، ما يكتفي الاحتمال أن يكون أخاف وأحتمل أنه حرام في الواقع، هذا هو ما يجربه، مجرد احتمال أنه حرام في الواقع ما يضر، لأن تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان ما يضر. إحنا نريد برد تحريم في مرحلة الظاهر، هذا الخبر ما يستفاد من عدة هذا الشيء، أقصى ما يستفاد من عدة أنه ماذا يحتمل أن يكون من المحرمات الواقع واقعي. هذا بهبهاني هيك رد علينا على الإخباري، احنا ما لنا شغل بهالحكي صحيح او مو صحيح من البهبهاني، لكن شوف ايش قال وببالي ان بعض الإخباريين يقول بهذا المعنى، احنا شاهدنا هنا يقول بهذا المعنى، يعني شنو؟ يعني ان التحريم ماذا اذا موجود والتحريم الواقع غير التحريم الواقع، ما عندنا تحريم آخر في الظاهر غير ما هو الموجود في الواقع لو كان ما عندنا تحريم. فهي عبارة البهبهاني وببالي أنه يوجد من الإخباريين من يقول بهذا المعنى يدل على أنه أكو إخباري يفسر الحرمة الواقعية بما هذا التفسير الذي الثالث الذي احنا ذكرنا نطبق العبارة، يقول قدس سره ويحتمل من اول بالله خلنا نقرأ هذا الفرق التالي، ويحتمل الفرق بين الحرمة الواقعية والظاهرية بأن معنى الحرمة الظاهرية يعني شنو؟ حرمة الشيء في الظاهر، يعني ظاهرة اكو حرمة غير ما في الواقع، فإذا ارتكبت الشيء التكر شرطه تعاقب على مخالفة الحرمة، فيعاقب عليه مطلقا، عليه يعني على ارتكاب المشتبه مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ وإن كان على الواقعات أنت تعاقب، ليس في الظاهر أكو حرمة، وإن كان هو مطلق يعني فسره، هو قاعد يفسره، وإن كان مباحا في الواقع، هذا القائل بالحرمة الظاهرية هتشيك، والقائل بالحرمة الواقعية يقول لأنه لا حرمة ظاهرة في الظاهر ما في شيء، فإن كان في الواقع حرام وحرام واقعا من باب الواقع استحق المؤاخذة عليه على ذاك التحريم الواقع، وإلا فلا، إذا ما كنت تحريم واقعا فحينئذ هو حلال واقعا وظاهرا ماكو حرمة. وليس معناها يعني معنى الحرمة الواقعية أن المشتبه يصير حرام واقعا، لا مو هتشي، بل معنى الحرمة الواقعية هذا أنه ماكو حرمة، أنه ليس فيه يعني في الواقع إلا الحرمة واقعية على تقديري أنه ليس فيه فيه يعني فيما الرجع في الواقع وفي المشتبه لكن هم مناسب في المشتبه هم مناسب كيفك مولانا، بل معناه أنه ليس فيه في المشتبه إلا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوته. يا أكو أخباري، وصلنا لهنا إحنا، أكو أخباري يفسر الحرمة الواقعية بهالتفسير، حتى أنت الشيخ الأنصاري هيك تقول المقصود لعله، يقول بلي، فإن هذا أحد الأقوال للإخباريين في المسألة، يعني في مسألة بلي وجوب الاحتياط، بعضهم يقول ما موجود حرمة إلا الحرمة الواقعية، منو قال هذا أحد الأقوال؟ يقول على ما ذكره العلامة الوحيد يعني البهبهاني الوحيد المتقدم المسترنا، احنا أول ما خلنا في التنبيه الرابع إن نسب الوحيد البهبهاني الاخوان اربعة اخوان، فلذلك قال المتقدم. في موضع اخر ذكر الوحيد، ليش قال في موضع اخر؟ في موضع اخر يعني شنو اخر؟ يعني غير ذاك الموضع الذي نسب به اربعة اقوال للاخبارية، غير ذاك الموضع. في موضع اخر ذكر هذا العبارة اللي راح اسأله، حيث قال، يعني عندما ذكر ادلة الاخباريين شوف ايش قال، حيث قال بعد رد خبر التثليث المتقدم. خبر التثليث شنو هو؟ حلال بيع حرام وشبهات، فمن ترك الشبهات نجا ومن الى اخره. شوف ايش قال بعد رد خبر التثليث. اقول شلون رد، شلون رد، اقول خبر التثليث شلون رد البهبهاني، شلون رد، شلون رد، اقول لك شلون رد، رد بهالشكل، بانه يعني فهمتك مولانا بانه بمن متعلق برد، رد بانه لا يدل على الحظر، ما يدل على في الظاهر هذا حرام عليك ممنوع منه، اقصى ما يدل على ان الذي تقول هذا حرام في الواقع، ما يدل على وجوب على الحاضر يعني الحرمه ووجوب التوقف، بل المقتضى خبر التثليث ان من ارتكب الشبهه واتفق كونه حرام في الواقع يعتبر حرام في الواقع، فراح يغلس، راح يقع في الحرام ويغلس، هيك شيء يعني خاف على واقعه فترتكب الحرام الواقعي، لا مطلقا، يعني مو انه حتى لو لم يكن حرام واقعا راح تهلك، لا لو كان حرام واقعا راح تهلك، مو انه تهلك ولو لم يكن حرام واقعا. وإذا قلنا حرمة ظاهرية أكو، فالإنسان بارتكابه يهلك وإن لم تكن حرمة في الواقع، فهو يقول لا مو مطلقا، مو المقصود هذا، مقصود إذا أكو حرمة في الواقع راح تهلك، إذا ما أكو لا ما تهلك، فمعناه أنه لا حرمة إلا الحرمة الواقعية. من أول بلش العبارة، من أول إقرأنا إياها، حيث قال، من قال البهبهاني بعد رد خبر، إيش قال البهبهاني؟ مقول القول يلا بالله جيب لي إياه، شوف إيش قال. ويخطر بخاطري، من جملة ويخطر هي جملة مقول القول، إذا تريد تخلي نقطتين شارحة قبل ويخطر ببالي هي النقطتين الشارحة تفهم أن مقول القول الذي يجي وراها، أو ديك العبارة تبين على أنه ماذا مهمها، أنه ماذا قول بأنه متعلق برد، فهم هذا الشيء. خب إيش قال؟ ويخطر ببالي بخاطري أن من الإخباريين من يقول بهذا المعنى، من يقول بهذا المعنى يعني شنو؟ يعني من يقول بوجوب الاحتياط وبالحظر وبالكذا بهذا المعنى، بمعنى الحرمة الواقعية، أنه لا حرمة إلا حرمة الواقع. انتهى. نقطة، الشيخ الأنصاري يقول شايف بينات هذا الإخبار شلون افتهم هالشيء؟ شلون فسر الحرمة الواقعية بالتفسير؟ وهذا يتلائم ويا الأصولي. شوف شو يقول الشهران، يقول لعله افتهم من الاخبار مثل ما احنا افتهمنا، احنا شو افتهمنا من الاخبار؟ ان الاخبار تريد ان ترشد، لمن ترشد؟ ارشاد، لمن ترشد؟ الى انه لا ترتكب هذا الشيء خاص محرم واقعا، الاخبار ما تريد هي تثبت فرض حرمة جديدة الزام جديد، احنا شو افتهمنا ولا حملناها قلنا مثل اوامر الاطباء، ايه نعم لعل الاخبار هي شفتها، لذلك يقول ولعل هذا القائل، هذا القائل يا ابو هذا الاخبار يعني الذي قال بهذا التفسير اعتمد في ذلك، في ذلك عن شنو في ذلك؟ يلا انت بعد فسر يعني في تفسيره لل في بهذا الى الحرمه الواقعيه بهذا المعنى، اعتمد علينا على ما ذكرنا سابقا من ان الامر العقلي والنقلي بالاحتياط، الاوامر العقلية والنقلية بالاحتياط كلها شنو؟ للارشاد من قبيل اوامر الاطباء، ما يترتب على موافقته ومخالفته عدا ما يترتب على نفس المأمور به، نفس فعل المأمور به او تركه، لو لم يكن امر، لو لم يكن امر شو يترتب؟ ذاك المقدار شيء اكثر على مخالفه انه هذا الامر ارشاد ما يترتب، لعله هو ما تشفتها، اذا هيك افتهم النتيجه يشكون يصير يقول لا حرمه الا حرمه الواقع، صارت حرمه جديده بعد ما حتى عقاب عليها يصير. نعم الارشاد بلي، بس اقول يعني بالتالي، اقول يعني بالتالي يعني يعني يعني هذا الاصولي، هذا الاخباري الاصولي يعني متفقين تماما بعد راح يصير يعني متفقين ما تفرق يعني ابدا، هذا يقول ها الفرق هذا أنه الإخباري يقول هاي الأوامر إرشادية اللي بيفسر بها التفسير، لكن إرشاد لزومي، لذلك هو يوجب الاحتياط. إرشاد لزومي، احنا نقول إرشاد غير لزوم، إرشاد إرشاد لزومي شلون يصير؟ هذا بعد جديد، مثل أوامر الطبيب لما تروح قد مرة إرشاد ماذا غير لزومي، يقول لي على أنه أحسن ما تأكل ترى البرتقال، ترى تقوم تقحقح، أقول لك هذا إرشاد غير لزومي. ومرة إرشاد مستبري، ومرة إرشاد شنو لزومي، إرشاد لزومي شنو شلون، يقول لي شوف ترى إذا أكلت تموت، تسمعي ولا، إذا أكلت تهلك وتموت، هيجي تركه. ففي مثل هذه الحالة إذا خالفت أمر هذا إرشاد بعد لزوم على نحو يبليت أكله تركه، هذا إرشاد ليس نسميه إرشاد، إذا هو لزوم ليس نسميه، لأن مخالفة هالأمر ما يترتب عليها فد عقاب جديد، يعني ما في يوم القيامة ما أضرب في الصوف لأجل أنه ماذا أوامر الطبيب ليش خالفتها بما هو طبيب، هذا لا، فلأجل مها الأمر الطبيب ما أكو عقاب، فلذلك هذا سمينا إرشاد. فالمقصود إرشاد اللزومي، إذن هو ما تفهم شنو الإرشاد اللزومي، إحنا ما فهمنا الإرشاد اللزومي، هو فهم الإرشاد اللزومي، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني وين سأبينه، خل أقرأ هذا. نعم الإرشاد، شملنا الشيخ الأنصاري قاعد يشرح في بيان حتى يكون تبين يا أخي أنه بالتالي أنه راح يصير اتحاد، شمل الفرق يعني بين الفرق. الإرشاد على مذهب هذا الشخص على وجه اللزوم، هذا الشخص عن الإخبار كما في بعض أوامر الطبيب لا للأولوية كما احنا افتهمنا، كما اختاره القائلون بالبراءة، يعني احنا. وأما فبالتالي الآن نجي الفرق الثاني، على رأينا لو خالفنا الاحتياط شي ترتب، على رأي لو خالف الاحتياط شي ترتب، هنا بفرق ثاني. احنا قلنا الاحتياط مو لزومي، لو خالفنا شي ترتب، لو خالفنا عقاب ماضي، عقاب ماذا، احنا كنا ماضي على رأينا، احتياط راجح مو واجب مستحسن، واذا فرض انه خالفت عقاب ماضي، بل ارتكبت امر مرجوح لك ايش اصمامنا. اما على رأي هذا الشخص لو الانسان خالف الاحتياط، هو يقول بالحرمة الواقعية لا حرمة الا حرمة الواقع، وحينئذ نأتي ونقول لو ارتكبت وشربت السجارة واقعا حرام كان، لو واقعا حلال كان، يلا قل لي احتمالين اكو، على رأينا احنا سواء واقعا حرام او حلال عقاب ما اكو على رأينا، لكن على رأيه هو، على رأيه لو ارتكبت وخالفت وفي الواقع حرام عقاب اكو ولا، بلي بلي بلي بلي بلي اكو عقاب حينئذ، لكن يا عقاب على الحرمة الواقعية الذي كنا نحتملها. واما لو كان، واما لو كان حلال، واما لو فرض انه كان حلالا واقعا وعاقب بعد يوم او عاقب، على رأي هذا القائل مو على رأينا، على رأينا قلنا على كلا التقديرة، على رأي هذا القائل اكو عقاب يوم اكو عقاب، يلا جاوبني وحرام واقعا فعقاب اكو لا لا لا لا، بلي اكو شويونة تجري، شويونة شلون شليش شوية مهواية من بعد ارتكبت شيئا، وهو التجري المتعارف ان ترتكب فرشي تقطع حرام، اقطع انا هذا خمر واشربه، لكن اي واقعا ومو خمر، هذا تجري المتعارف. هذا والشيخ الأنصاري رأيه في أول الرسائل خدمة، رأيه أنه معاقب المتجري، ولا رأيه لا لا لا لا، رأيه المتجري ما أكو عليه ماذا، هذا رأيه خلافا للآخون، آخون يقول وجدان يقبل أنه أكو عقاب على أي حال ما نشغل به. فالمقصود أما إهنا التجري اللي بيأكل شنو شلون، ما ارتكبت شيء أقطع أنه حرام، أحتمل أنه حرام واقعا، فاذا على هذا الاساس ماذا في مثل لو ارتكبت شويون التجري اكو لأن ارتكبت ما أحتمل حرام، والمتجرح ما قلنا بذاك غير صحيح. فلو تقول هناك ثواب وهنا عقاب أكو، لو شو تقول لا هناك ثواب لا هنا عقاب، أما هذا التفكيك ما على وجه. هذا فرض إشكال. الشيخ الأنصاري يقول قد واحد يستشكل عنه، هذا أشبه شيخ التفكيك بين المتلازمين، لكن يقول بحسب الظاهر هذا ملي إشكال واهي مو مهم. بس ما ذكر هو بعد ليش، هو بعد ما ذكر ليش. لو نقول احنا سنقول من باب ان رحمته سبقت غضبه، رحمة الله يرحم، في مورد الذي انسان كذا قد يطي ماذا يتفضل عليه ويطي، انا مو غاشاتني ما يعاقبني، لكن شوي ونزين اسوي شوي شوي يطيني ثواب، بس بعض مرات هواي مو زين اسوي استغل واسوي اسوي ما يعاقبني، هاي من باب ان رحمته سبقت غضبه. انا هم لعله شيء انه من قاد يطي ثواب شويه زين سوي، وهذا المتجرد هواي مو زين سوي ما يعاقبك من هذا الباب لعله. هذا العلى جواب ما ادري يعجبك او ما يعجبك، كن تفكر ماذا جواب اخر تقول احنا بالوجدان جواب اخر بالله شو شلون ما ادري عجبك ولا بالوجدان. اذا فرد مو حرام، انا ليش اقول وفي الواقع مو حرام، لان اذا في الواقع حرام ما يسموه هذا انقياد يا مولانا. التلتقط بعد ذات اليوم بينا مصطلح الانقياد والتجاربي، لا يلزم من تسليم استحقاق الثواب على الانقياد بفعل الاحتياط، ما يلزم من ذلك ان تستحق العقاب بتركك للاحتياط، يعني بتجريك في الاقدام على ما يحتمل كونه مبغوض وفي الواقع هو مو مبغوض مو حرام، لا يلزم من الثواب هنا العقاب هنا. بعد ما بين ليش، وسيأتي تتم التوضيح ذلك في الشتت المحصورة. هذا خلاص الخامس، التنبيه الخامس من تنبيهات البراءة هذا، أنه إذا النتيجة بهاي الأبحاث كم يوم كم شهر إنما أدريش قد الأصول والترأي شنو، إذا طلعنا من الحسينية خلصنا الدرس إجانا فرد واحد قال ترأيكم بالتالي في الشبهة التحريمية شنو أنتم أيها الأصوليون، يقول له رأينا ماذا أصل البراءة بعد، قال يعني إذا يعني كل شيء شك حرام إذا شبهة بدوية أصل البراءة، يقول له بلي بلي، بس إذا راد يروح يقول له تعال ارجع هني شوية كلام عدو يا أصل البراءة إنما يجري إذا لم يكن أصل موضوعي حاكم عليه موجود، وأما إذا أكو أصل موضوعي حاكم عليه يعني على أصل البراءة موجود، إذا كان هذا أصل موضوعي بعد أصل البراءة ما يجري. اللي شنو شو هذا تعبيرك مجمل ما أدري شلون هي اليوم صار. ها نقول لك شوف رأى وضعك إياه، لو فرضنا عدنا حيوان أرنب مثلا أرنب، إن شك أنه لو ذبحنا يصير حلال يوم يصير حلال، ليش تشك؟ ليش تشك؟ أشك من جهة أنه قابل للتفكير ولا؟ لقد واحد يقول هذا عندي شك بالله، شنو التفكير ولا؟ تشين عندك ولا؟ ابنك ولا؟ بسم الله الرحمن الرحيم هم موجود هي هاي التسكية بعد هي هاي ولا شوك بعد شو ما أفتس شوك يعني شو أقول لك خوب التسكية معناه ماذا وراء بني الأمور أكو شرط آخر ما هو قابلية المحل، وإلا مو كل حيوان هو ماذا إلى قابلية لقابلية المحل، يقول أكو قابلية في الحيوان علما، لذلك بالفقه يبينون أن كل حيوان إلى قابلية للتسكية، يا بعض الحيوانات يا الذي إلى قابلية يا يعني شكينا هذا الأرض إلى هاي قابلية ولا، فبالتالي لو ذبحنا والأرنب هو من الأمور الذي يشك أنه حرامي وحلال، بالتالي إذا ناكله وبناكله قد واحد يقول يلا يجب أصل براءة شيخنا مؤقرانا بعد من رسال بعد شنو كل شيء لك حلال بعد إيش شنو رضى عن أمتي ما أهلا ما تصولي الأصولي أما تقولون بينا بالبراء. إذن على هذا الأساس وكل نجري أصل البراء. لا هذا مو صحيح. ليش؟ لأن أنت تشك في البراءة في الإباحة ما مش أشكك شيء أنه قابل للتركية ومقابل للتركية. فأكو عندنا فرد أصل حينما نشك في الحيوان أنه لما نذبحناه إلى القبلة وسميناه صارت تفكيته حصلت وما حصلت. إذا إلى قابلية إذا قد حصلت، إذا ما إلى قابلية إذا لم تحصل التفكية. فيعني نقول قبل ما نذبح بلا إشكال ما كان مذكى، الآن صار مذكى ولا إذا إلى قابلية التفكية خصار مذكى، لأن سجينا وبسم الله وذابح مسلم وقبلة أكو بعد شكل وقابلية فصارتك. لكن إذا ما إلى قابلية تبتيه ما صارت، وإن كان تتشينا أكو بسملة أو قبلة وذابع مسلم ما يمكن. فبالتالي أشك في أنه حرام أو حلال من جهة شك أنه صار مذكى ولا. فنقول قابلا قبل ساعة ما كان مذكى جزما، الآن صار مذكى ولا، نستصحب عدم حصول تبتيه مع هذا الاستصحاب بعد لا تصل النوى علما الى اصل البراء. هذا الاصل يسمونه اصل حاكم، هذا اصل موضوعي، واصل البراء يسموه اصل حكمي. اقول فهم يا اخي ذني المصطلحات، ليش اصل البراء الاباحة سموه حكمي وهذا استصحاب عدم التزكية يجي يسموه اصل موضوعي؟ ليش؟ السبب شنو؟ لأن إطالة عدم استصحاب عدم التزكية، التزكية موضوع، المذكى حلال، حلال حكم، المذكى شنو؟ مو حكم شرعي، وإنما موضوع لحكم شرعي. الكر مطهر، ماء الكر لا ينجس، الموضوع ياهو الكرية. استصحاب الكريسة مو موضوعي، مطهر حكم، استصحاب إذا بالطهارة يجري أصل الطهارة يسمونه أصل حكم. أنام في مورده المذكى على المذكى موضوع، فالاستصحاب الذي يجري في التذكية يسمونه استصحاب موضوعي أصل موضوعي. لأن المصطلحات تفهمها يا أخي. أما إضافة الحلية الحكم هو حلال، هذا حكم، إضافة الحلية يسمونه أصل حكم. فإحنا إطالة الحلية يعني البراءة نتمسك بيها، إيش وجهة هذا أصل حكمي؟ إذا ما أكو أصل ماذا؟ إذا أكو ما نقدر، كما في هذا المثال. ليش ما نقدر؟ لأنه ذاك محاكم مقدم أصل موضوعي. إذا ما أكو جيب لي مثال الما أكو. إذا ما أكو نقدر نجري أصل الحلية بعد بلا مانعين. أنا أريد أن أفرد مثال للأكو جبت، فرد مثال للما أكو ما موجود أصل حاكم ما موجود، جيب لي أصل موضوع حاكم ما أكو. مثال هذا، لو اقطعت بأن الأرنب قابل للتسكية، قابل للتسكية، قابلية موجودة، وجاء ناس قال على أن الأرنب قابل للتسكية، واذبحت إلى القبلة وبسم الله و و و و و إذن التذكية جزما حصلت، شك ما عندي حتى أجري إصالة عدم، شك ما عندي، التذكية حتما حصل، قابلية أكو، ذابح مسلم أكو، سكينة أكو، وغير ذلك أكو، بعد عناد الشكل فما أشوف في التذكية جزما حصلت إصالة عدم التذكية بعد هنا ما إلى معنى. فياهو الذي بعد يجري فقط الأصل الحكم. لكن خل أقوله، التخاف أكو فر الشبهة بذهنه، تقول لي إذا صار مذكى جزماً شو هو حلال بعد جزماً، نلتفت شوني ولا التفت رجاءً، وهي الشبه قد تجي ماذا للذهن إنه شو هو إذا جزماً قابل للتذكية وصار مذكى شو إذا جزماً صار ماذا حلال. أقول لك هاي شلون حكي، هاي شلون حكي، يعني كل مذكى هو حلال؟ شو استباع قابل للتذكية تصير مذكاتي ولا تصير مذكات جلودها، لذلك تصير شنو حلال طاهرة. لكنه يجوز أكل لحم جازك لا حلية أمر ثاني غير التفكيل يعني مو كل مذكاة يعني معناه أنه يصير حلال هاي شو حكي فبالتالي الأرنب جزمان يصير قابل للتفكيل وذكينا لكن ردنا ناكل ما ندرى على أنه من المحرمات في الشريعة لو من المحللات في الشريعة إذا على هذا الأساس إصالة الحلية هنا لا بأس إجراءها يعني أصل حاكم ما أكو بحاجة أصل موضوعي حاكم مقدم ما أكو لا بأس فاتضح إذن أن الأصل حاكم هو الحلية والبراءة يمكن إجراء إذا ما أكو أصل حاكم أما إذا أكو ما يمكن إجراء بس قلت لك لين أكو الماء أقول أنا أريد إلك أسألك سؤال والجواب من عندكم أريده كل واحد رأساً هسه يفكر لي بالجواب وخلي يجاوبني أن الشيخ الأنصاري ليش لما الراد يجيب مثال المن لوجود أصل موضوعي حاكم راح المن يضرب مثال بعيد كلش وأكو مثال أقرب شنو المثال الأقرب هذا أنه يعزموني فرد مكان هناك بالعراق لما كنا هيك يعزمون يجيبون دجاج أكو دجاج فرنسي دنماركي ما أدري منين يجيبوا مشكوك التفكية ما معلوم هناك وبعد ما أكو هالحشي فالمقصود مشكوك التفكية فردنا ناكو أنا وياك قاعدين أنا يعجبني دجاج إذا أكل عازمينه فأقول أن يلا أصل إباحة هنا يجري تقول شيخ نشلن أكو أصل موضوع هنا وهو إصالة استصحاب عدم التفكير شوك هذا الدجاج ذكية إذا دنماركي يعني لم يذكر إذا غير دنماركي يعني ذكي ونستصعب ماذا عدم هذا مثال مو أسهل هذا مثال أقوله أنا ما يتقول مثال الشيخ الأنصاري خطأ بس أقول ليش ما مثل ذلك مثال اللي به هو مثال مبتلى به ومثال واضح وبسيط الجواب أريد من عدك ليش ما مثل ذلك مثال قال جواب شنو لا لو فرضنا على انه ماذا من هالناحية من هالشو من هالجهة ما اكو افترض اصعد وتركي كان يجري من احد مسلم ما مسلم هذا عيفة نعلم بأمن يحصل هذا الاول انه هنا سيقبل المحل يقبل تركي ام لا أما هذا الدجاج لا وقع تفكي عليه أم لا خلص وخاب حد مثل ما يأثر هذا بالتالي احنا نقول أصل علية إنه ما يجي إذا ماكو أصل حاكم خلص إذا ماكو أصل حاكم من اللي بيحاكم فإذا شان جوا موضوعي فالمقصود أنه ماذا بالتالي إذا أكو أصل موضوع ما تقول إنه هو إلى الأصل الحكمي طب الجواب ما أفاده شو إحنا هذي شبه موضوعية راح يصير إحنا كلامنا بالشبه الحكمية كلية كلية مولانا كلامنا وين لا تشتبهوا مو بالشبه الموضوعية الجزئية هذا مثال تقدر تجيبه وين وإحنا كل حكينا بالشبه جيبه بالمسألة الرابعة مسألة الرابعة هي الشبه الموضوعية إن شاء الله يجي هناك صحيح هذا المثال تجيبه لا بأس لأنه نقدر نتمسك في الشبهات الموضوعية بأصل براءة بشرط أن لا يوجد أصل حاكم تجيب هالمثال أما كلامنا بالشبهات الكلية مو هذا الكلام هي الإخبارية كلها عجينة وهي في الشبهة الكلية ما حصل فنشوف نستصعب عدم حصول التفكير لأن من شرائط قابلية المحل وهي مشكوكة فيحكم بعدمها يعني بعدم حصول التفكير وبالتالي الحيوان شو يصير هذا الأرنب يصير ميت حينئذ النقطة ويظهر غد إن شاء الله تعالى